لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. اتصل بيا كده. طيب عملت ايه مع الراجل باب السرانيه ده؟ ما تفوتوش. ماشي شغال. رحت عايز حاجه؟ وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس الناس ولا تكتمون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فبئس ما يشترون. فبئس ما يشترون. فبئس ما يشترون. يشترون. يشترون. يشترون. يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فلا تحسبن

إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. بعضكم من بعض. بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. الله عنده حسن الثواب. الله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا. تقلب الذين كفروا. تقلب الذين كفروا. تقلب الذين كفروا. متاع قليل ثم مأواهم جهنم. متاع المهاد. وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. وما من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خالصين